أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته أنواصل أولنا بحول الله تعالى في سلسلة السيرة النبوية دروس وعبر أس بحول الله تعالى أنسول عن بيعة العقبة الثانية نرقب أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو 11 عام واليوم نسيس غير الأقلية وهذه الأقلية كذلك وسنوشين ما أهل مكة وسنوشين لهنا فلذلك هاجر إلى الحبشة توصل حنطف السويرة ولنجم الدير سبحان الله ربي سبحانه وتعالى زي قدر في السنة 11 الهجرة دي ملاقى معيك تستا نرقب يموني باختصار باش نزوي مارو البيعة العقبة الثانية 66 المدينة لندوران يملاقى مع سن في موسم الحج يملاقى مع سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الناس نبتا تنيم هذه يمكن دي التريح ما ونسي ولا غنى نسي مرحبا ريح نسي ولا سنو منن يمارو العام أسكس بعد السنة 12 للبعتة سمى 12 عام سيتو بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك وسين دي مارو تغن ستدرون 12 ملاقان يمارو بيعنت المبايعة مع ناس العهد شي ناس العهد بتت بيعان بيعنت بيعة النساء إلى تورد في صورة الممتحنة بيعة النساء إن ديس لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن تنيد بيعة النساء تزدان مخطش الشغر سنت الجهاد إذن قاعد تزدان ما يبيع عن الرسول صلى الله عليه وسلم تبيع عن في بسيونه يمارو البيعة العقبة الثانية شد يمارو 12 تسمى السنة الثانية 12 للبيعة يمارو آلي مال الوقتني لمال موسم الحج السنة الثانية 12 للبيعة الدول يمارو باتخذ صار البيعة العقبة الثانية وهي بيعة الرجال مارو إرجازني مارو بتد الواجب في إرجازني إذن بيعة العقبة الثانية سبحان الله يعني إنه باللي سيزواني مارو سيتبيع عن السنة الثانية 12 اللي بيعتها باللي لن تسلم لن لا يشركون بالله شيئا والتكر والزنين هذا ولا يعصونه في معروف سغنا ولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزن معزن يزن معزن من أيو مصعب بن عمير باش أسني يسلم الدين نسن باش أسني يسلم القرآن الكريم إذن مصعب بن عمر وكذلك عبد الله بن أمي مكتوم ونيان مشهور داين مصعب بن عمير وهو أول سفير في الإسلام يكن تغدي داعية محنك شاب نسي ولا غفص في الحصة الماضية إزوال المدينة وليريح والو قاع الدعوت مع منايو من ينزل ينزل منايو تستقبل الغرسن يستقبل تيقن الشاب باسمس أسعد بن زرارة أسعد بن زرارة انت يستقبل مصعب بن عمير انت يتوغ يترافاقت في دعوته مصعب بن عمير يتوغ منشينا دي قنداعية محنك ونجع في دعوته وانتشر الإسلام في المدينة قاعد الدار المدينة قاعد يتوسن الإسلام يهود الإسلام الأشراف من أهل المدينة خلاص يكتر العدد نسن ناني مارو يهود موسم الحج السنة الثالثة 13 للبعثة 13 للبعثة معي ما ننسن يمسل من في الأنصار المدينة أرقب غرسني قلنا يقتل الشهامة إننا البلمي نشين كان نسلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة القيس يتوالحق يوريرا يقد ويتنجم دي السيول لشغرس الحرية همي هو الزود نويتي أتنا سيني يغداش نستقبل المدينة تاش ندفع غفتش غرسن المبادرة وهذه المبادرة تونيو صفت مزورتني الناجحين في هذه الحياة يقول مؤلف أمريكي يعني في قل كتاب مشهور يعني مشهور بتد العنوان العادات السبع لأكثر الناس فاعلية في العالم اسمها لأكثر الناس فاعلية يعني القدب اللي قاعدني للفاعلين ناجحين في الحياة غرسن تسمى عادات ويشاركون فيها يعني العادة تمزورت بتيسيول ديس العادة تمزورت الناجحين قاع في العالم في كل مجالات الاقتصاد السياسة الدراسة قاع الجانب الاجتماعي الناجحين تشترك في سبع عادات العادة التمزورت داين المبادرة وسجوم تفرجن قارنا كان غرس منا ترقبني قنشرة هذا في الحل لقنت بلي سيدنا محمد لا يتعانى هذا جنا مني تعانى وسينت المدينة وسينت معاه ميدن سنان بلي يا زوي مارو نجي الحل لسيدنا محمد ولي مكنت نجم مني تعانى شي كان قرب لك الذي مسلمن ولي مكنت اتنجن تي تمرقات في الماء في مكة تولحق يوريرن نن نتي تسقد وسينت مع القوم نسن القوم نسن وسينت سماس مدينة زونا د حجن وسينت مع سن خاطش الحج إلا من عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام إذن حتى ولو كانوا مشركين تغن تحجان إذن وسينت سلمدينة تين ولا نسن من مصح وسينت مع ميد نسني لان دي مشركن الوفد مناش دي 500 واحد من الحجاج سلمدينة وسينت المكة وسينت مع سنين لان سلمن منش العدد السنين يسلمن وسينت مع سن حوالي 75 تغنيك الموسم من قبل 12 إمارة وسين 75 وقع يمسلمن وزوان وسين زوان الموسم الحج البعض نصن 75 واحد يمسلم وسين الوفدو وسين بنية دملاقان مع سيدنا محمد يوضن إمارة ومكة ودى المناسك في أيام التشريق قمارة ملاقان تجل ننمحك نملاقى معاز جيل اتصالات سرية ملاقان معاز زارة موني فرادة ننا سودي نخسن معاش يقنو ملاقى يقنو ريح ينيس معليش هما اللي كانوا سد هما اللي باش نجق الحل ان شاء الله هتز معانا اش ننصر اش ندافع غفتش واش تخسي ولاد الحيت ينيس امو خلاص يوا الملاقات مخطرش قريش قريش تيود الخبر باللي الاسلام لا يتنتشر في المدينه لا تربرس التحركات اهل المدينه لذلك ينيس جراود يكون سر سيدنا محمد يتوغي يدعو في موسم الحج يتوغي يدعو علانية نادم لقال ما مع أي قبيلة تنسيني وريحة تنسي ولغة هذا عرض غفص الإسلام بس حداني ما روسي لي تنتشر الإسلام يا في المدينة يا ما الأهل تسمى مدن مكة كفار ومكة لنتر المنس نرقبن باللي المدينة ديق الخطر سواء مني سيدنا محمد نيس باش نبلغ معاهم ودي الوضعو باش محاكا دسغ معاهم لازم أسكر الناس يخلص نجين الموعد أجنيد أملاقة بالمي أجنيد ميد ميت صن أملاقة ماني أملاقة مينن يكتشعبت في مينن يكن الموسم الحج يك بعد الحج بعد العشر من بعد وقوف بعرفة أين ثلاث أيام مني أيام تشريق الناس أملاقة ينساني أيام تشريق جين مع الموعد خلاص يمارو قاع ميد نتصن يمارو تسمى أهل المدينة كل حد إلا مع ميد نتص أهل المدينة لنسين دي لندي 500 ديس يمشركن ديس يمسلمن أين يمسلمني ما روم حكا تتشرن زولة دملاقان مع سيدنا محمد جيني من صن تصن جيني من صن تصن مع يمدو تشرن صن تصن مع يمشركن تصن سيدنا دلقان يقاع غضرا تشرني ما روم يقن سنسن مني تتشرن أتفغن سما تشرن سماني لانتي خامين سن أدزوان دملاقان مع سيدنا محمد ماني في ديما في الع في مينا جاري وريرن هذا ملاقى معاس دوجنير هذا ملاقى معاس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يود معاس من يوديوي مع يود معاس عباس بن عبد المطلب عمه وعباس بن عبد المطلب يزدغي لدي مشرك مصح يوزد معاس بشدي تبت الأمور يعني غرس العصابيت ما رغم أنه إلى مشرك ديما لا يتهم يس شأن من ميسني واز لين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذن ملاقى نمارو يناتش أفغن تسمى يعني منشي لا يوصف يعني هوني كعب بن مالك كعب بن مالك ديقن شاعر من شعراء الأنصار دين دوني لان من ثلاثة الذين خلفوا ينتيو ينض القصون بتصار يعني إنن باللي يتوق قمر ديقن سي إقن سين أشرف نغي لان معانا لا يوسد معانا الوفد باسمس عبد الله بن حرام وهو والد جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله سيقن سي الصحابة الكبار المشهورين انت الى مشرك انا ساودي تليت سيز عليك النار لي تغاضى يعني تغاضى يا نغ الا كانت تم تدمر شتي دي مشرك تكون دي صغار من جهنم تخشب من جهنم فلذلك يعني هنولت وشهد دي ربي لا تسلم دعونت الاسلام يسلم ان انا خبرنت باللي لا غرنا يقل وعد مع سيدنا محمد يزوى معاسن شرن منشيننا فغنا مني خفيفا منشي يوصفن نتسلل تسلل القطا القطا دي قن طائر دي قن ديكن طائر معنا زيكن ديكن بوعو دا مني ديكن المهم ديكن طائر يخفيف الحرف في حركتي امني تشرن بلانات ساقن والستشرن زوان ملاقان دي حوالي يعني بعض الروايات تلقيت 70 بعض الروايات 73 مخطرش نان باللي تسمايني ديوين 70 تسمى ولديوين الرقم بالتدقيق 73 مع سن سدنان 40 واحد دي زعلك بسي من الاشراف 30 واحد الشباب اذا مجموع 73 من زوان ملاقان مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اول ما ناوي يسولم العباس بن عبد المطلب سيجرون كاع ضجنيت صورت ضجنيت تسمى تجد سماع لازم تسول تزقين بالعقل تسولني مارو هذا أزوني قل اجتماع تاريخي بأتمي مع الكلمة منا تاريخي معنى سيغير لأوضاع العالم قاع بكاملها يجدقن يقل أتاري لن يزعلك في التاريخ. إذن عباس بن عبد المطالب يسيون انتدى مزوار إنيسن أودي لي متوسيم دا تبي ممي سنيوك إنيس أودي ممي سنيوك دا عند سيدنا محمد إلا غرنق إلا سونشانس إلا يعزيز غرنق كان دافع غفص وبإذن الله والتوض نديس مناوي لان على مثل ديننا انت الذي مشرك إنيس حتى المشركين شكل هذا الكفار بصحوا لي ممكن يقن دم شرك إلى سياو إلى عزيز غرنا إلى غرنا يعني ولي ممكن توض يعني مد يعني مناولا من الكفار بسوء إنيس ما ربت اللي توسيم التو معهم بتت لي ما تنجم تنجمتي تدفع مغفص اللهم بارك هبتا ندايستو شماوة لنبعد الدور مغفص سيمارو جت غرنا يا جت غرنا ده وقاع ما كان لها تستعب ميمانون إنيس فأنتم إنيس وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه بتا ونديسق مغلب المشاكل مع ميد الناس تسيبم أجدنو بريد التيني مغلب والنجم أحمر لك سيمارو أبدا اللي سيمارو اشترى بدا اللي متعول ما تدفع دافع مغفص ما نشد دافع مفطروا ومتزوجاتهم والتفرطم حما لكم شتوم داني تخسم الناس الناس الناس كعب بن مالك نغينا باللي مارو الأنصار الناس عباس بن عبد المطالب كان سلات شي ويوالج الناس سيدنا محمد إيواش تيمارو سيول يا سيدنا محمد الناس يا رسول الله تكلم شرط أني تخسد يشتي ربي سبحانه وتعالى بتتكلمت إني سنت شرط غير ربي تعبدونه ولا تشركون به شيئا تركب تسمى الأنصار سيدوسين دي قل العباد خلاف قاع إني تغي تملاقى مع سن القبائل لا يعرض غفص الإسلام تغي قاعد يعرض غفص سيدنا محمد للإسلام سيني الدافع مغيفي يا سيني بتغن صحم إمارو قاع إمارو دافع غفج زوار ينصرت ربي تنولد تشتي تجريد العرب ما ناودي نقول الحكم بعداش ما ناوي نشين ابتي الناس الامر لله اتجنتي دسين لا شوال وحما لك واللي مستعد اضرب حتى شتمي مع ميدان ان يعني الناس في حروب من بعدهم نتصحي ولاد الحيط مصحين انه الانصار والدوسين لا اطلب بتد المكاسب وسين حما لك بتشنوش يا رسول الله بتتكلبت اني تكلبت حما لك لا مستعدين ورسني قل حماس وسين تسيس منقطع النظير إنس فخذ لنفسك ولربك ما أحببت يكتشجعت يقل حماز يكت العاطفة جياشا يستغير ربي سبحانه وتعالى بتدبونوا البيعة إنس الرسول صلى الله عليه وسلم إنس خلاص إنس ربي تعبدونه ولا تشركون به شيئا إنس شين بتيت بيعا أي تشمل العهد على السمع والطاعة في النشاط والكسل أي تغموال في كل الأحوال تلم في سر أحوالكم تلم دي تلم زيرين أي تغموال تشموال أموني وعلى النفقة في العسر واليسر نفق تيتلي تبرع لش يتين دي مسم سيلسون ومبرك أتنفقم أي تليوم سواء كانت تلم في سر حوالكم لغروم الريال أو تلم فقارة أي تشموال في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن منكر أي تشموال الترقم يقل معروف يعني اسمه يخص تنشرونه تأمرون به يقل منكر تغيرونه وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم التسول متسول مقنوال وباش تردم مدن باش تردم ربي سبحانه وتعالى ولا تأخذكم في الله لومة لائم والتقير سحمي أكتن النا مدن دينين لا شو سقى مدن دينين والقيران لاش لا تأخذكم في الله لومة لائم يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله إني سنة تشمول أننا نلحق التينين والقرت مدن بتدينين قاع الأغلبية مدنوا للقرن موني لاش التينم الحق ولو قلت لهم دي وحدهم وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم بتوسيق غروم أي تنصر أي تمنع ما الدفع مغيفي ما نشد دفع فطروهم سيدنا نوم إن ناس قاع ما يعني بسونو يزهل حمال اللي قاعين أشنوش رقبتي قنو ناتي قن يعني الأنصار محاكن نصنف الأنصار ودرار الأنصار يعني قنوي ولي قن العهد قننت فيما ننسن يعني تون عايشين لا بس عليهم مصح رقبن باللي صلاح نصني إلا في هذا الدين وشينا وال يعني وشينا سأولي الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور رقبت استغسمان رقبت ماروز رقبت القيمة الأنصار إرجازني لنشمر الدين ودرار باش غيروا مجرى التاريخ ما خطش اللي قايو نتادي مارود يكون السبب لهجرة ما خطش الهجرة سيتم مارو البيعته بعد أيام معدودة فقط سيدنا محمد يزوى يعني يزوى يمدهنة إلى إن شاء الله المدينة إلى التمدينة يزوى المدينة بعد إلا يقن أمر والسم لا يشمر يزوى يقرع كلش لازم تخطيط لازم تخضير شدي ويزوى سمي بدل التمدينة مني بكل بساطة يهاجر بعد الاتفاق وإلا نوشي نسمي تنصر إذن ننس الصحابة إن ننس قاعشوا شي بسيون بتغرن شي بتغرن توشد إنيس ولكم الجنة إنيس الجنة إنيس حمال لك ننس ننس صحا ننس حمال لك موافق حمال لك تم البيع الجنة تركم توني لازم تفهم الدين في البناء من اللي يبنى مسلما يقارس نتتفهم دينه أتبرعم أتأمر نص المعروف تنهيم عن منكر أتجهدم أتضحيم وتني وعد ولد الحيط نسدونيت ولد الانتصار حتى الانتصار حتى الانتصار ويوعدني قرازن حما ليكم بدا تبريتي جور ما بريدو الجن هادي يمكننا تنتصر ما دي يمكن تستشهدون يبتا يقر وني أبو عبيدة نصر أو استشهاد يعني المهم شيء الجن أما يعني هذه يمكن يكون حد هذه جهد الدنيتو مصحربي والتنصر تسمى دي يكون جيل الشهادة بعد الجيل بعد سنتين تنعمل إذن أما جيلين غربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها الإمس أربي وعد الوعد تسمى وليد التجرد بناد ما دي جاهد في سبيل الله وليس جملة جاهد الضحى بجل صحيق المنصاب باش نزل صحنشان ويدنز جنا يعني عتشمران لاش الجند لجينا بريد نسن الهدف نسن الجند ننس ينسن لكم الجنة ننس حمالك كانوا شاش العهد حمالك فبايعنا يا رسول الله ننس حمالك موافقين فنحن والله أبناء يتشرقن يعني ونين دزعلوك نسن نزعلوك أزعلوك الوفدو باسم البراء بن معرور البراء بن معرور يشمر فوس سيزوي سيسيد محمد وهو اسمه داو السرديس نزعلك نص العمر إنيس وهو من أشرافهم كذلك إنيس والذي بعتك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع أزورنا منه الإزار أزورنا جمع إزار الإزار دين بتا الإزار دين دا يردني تقن الحجاج الحجاج مزون الحج قن الإحرام غرسنين ويرد نجنا قرنس الرداء أيرد نودي قرنس الإزار الإزار داني كناية عن النساء وكذلك يمكن أن يراد به كذلك في اللغة العربية النفس يعني أيرد يمانس يتكن السيس عني النفس من شيل أربي الناس سبحانه وتعالى في سورة المدثر وثيابك فطهر لبعض العلماء نن وثيابك فطهر نن ونفسك فطهر معنى النفسية بنادم لازم يطهر نفسي من الكبر ومن الحقد إذن الناس تمنع تسمى ندافع غفش من شندافع فيما ننغ من شندافع فتزنن فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحرب مشي نودي طروان الحرب كان لم يعني مدربين مشي نودي قل ميدنا نتشر ضموني ديل السلسان ديل القاقن كان نتشرد الحروب حما كان دافع غفش واني لا يقنحت نغسل بجنس يخسي لا شيء يعني هذه أشي حارب أشي أشينق حمالك اللداء وأهل الحلقة وارتناها كابرا عن كابر تركم كيفاش الأنصار لن سن بتالا يستقبل دو دورار ولا نقارن بلي والسن بتالا نقارن نيسا وديك اللداء حمالك أي واحد العالم يزد شاوط كالدان ايش ندفع خطني تشريق ليساوى لماروني البراء بنو معرور أدي تشريق باسم أبو الهيتم بنو التيهان إنيس يا رسول الله إنيس روح أش نبيع بس على بالك إلا غرنا يكن العهو جران دودين هبتا ربي يعني ماروش نتنقاطع أتنقاطع حمالك أش نتبع حمالك نوسد ولا خنرار حمالك أنقاطع ودينه حمالك أش نتبع إنيس هل عزيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله يمارو بتا ربي ينصرك بتا أتقمد معانا ونطلول المكة ركبوا تسجوا من الريال بتا المناصب عن تعين من الوزارة لاش إن نسجوا من الناس يمارو قاع ربي ينصرانا يعني فودايين ينصرانا قاع فمي تسمى تلول تشتيت حكمت أتقمد معانا ونغتدولت زدغلي يطفدي سيدنا محمد يطفدي سينيس ثم أظهرك الله هل ترجع إلى قومك وتدعنا أغنجاد إنيس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتسمى يتبسم إنيس لا شدريح معاوم إنيس بالي الدم والدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالمتم من سالمتم إنيس رحمه لك تقيم معاوم لعدوك لعدوهم لعدوك الأصدقاء ومد الأصدقاء تسمى كلا منشي نقار الموسية ونغنين كدر نكن معابا هدري حام معاهم ولي خاون دجر يمارو سيلا نساول نشادي سيول البراء بن معرور يكمل أبو الهيتم وبن التيهان خطني يدي تشريق نمارو سي نيلان دي قديم نيلان وسين العام الحادي عشر البعتة والعام الثاني عشر البعتة خاشو هو قاعد يقديم لأنه يبلي تغن ستة الحدى عشر البعتة وسين تغن دي ستة دولن دي 12 دولن دي 75 ايلونيان مشترك ديسن دي خمتا دا بالزن ديسن دا بالزن ديس العمر يقن دا بالزن ودون صبر دين جابر بن عبد الله ولين دا بالزن ديس العمر منايو اسعد بن زرارة نسيول ديس نايب اسعد بن زرارة دا يندوني استقبل مصعب بن عمير دا بالزن العمر دا بالزن العمر يتشر يزويت فوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنيسن قاعد تسمى سيسني وطح الشروط البيعة إنيسن ودي محاكا دي تبت الأمور محاكا دي سني وضح الخطورة يمدو تشال سينة وسين محاكا سني وضح محاكا سنيني وكلام داوى لوبرك إنيسن هل تدرون إنيسن يبسن بتاتلي ما بتالي بتالي بتسول من غلاش لغا إنيس أودي على بالكم أولك مارو خنج لبيعته إنيس نحن نعلم أنه رسول الله كان سن سيدنا محمد وهو رسول الله مصح لي بسن باللي خن منغ مع العرب كلهم على بالكم قاعة إنيس إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة العرب قاع مارن قاعد درون لعدنا كان مستعدين نغوه حكسني بين الخطور انت إلا متحمس كلش مصحي خس قاعد مناولا معاس ولا انت ند أتسن خطورة نواني لا نخدو شنا والغفص إنيس إن إخراجه اليوم يعني أسوف السمكة دوويس المدينة أو الدين العرب قاعدنا من غن معانا سيرتو منايو قريش زعيمة العرب تنول تلعدونا ما تصورت الدمارو نشني ما رد تسنجيق الموقف الأمريكا أدكون ضدنا الأمريكا ونجام نشيق نشاول باللي حمالك الأمريكا كلام مستعدين انتين لوقتني مني تسمى حمالك اختني قريش وهي زعيمة العرب تكون ضد نصر سواء مني يصح دراسني يخصص انت صح در البلد نصنموني وقتلوا خياركم اللي بسمي نيسا ودي على باكي زعلاكو ومد الخيار ومشجعان ومتونغن الجهاد وقتلوا خياركم وأن تعضكم سيوف الحرب ودي ولا خططصم فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه بتت لي مستعدين أتفقد نطروهم دي زعلكم إذن النبي اللي أسعد بن زرارة لا يتفصفو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يستولى سنة يقرأ سنة يبسن بتاخد عم بتا يقرأ سنة يتسن بتاخد سنين يتسن بتريد الشموال أو دي الخيارهم طاروهم شبابهم مدموتن ميدنا ترحم تشفي مع ميدن يعني الحروب لنقناهم تمستعدين نغوهو الجند ناناس حما ناناس أسعد بن زرارة أي وحمل لك تسوسج تسوسج ونشين نبيع نبيع حمل لك نبدأ الناس أمت يدك يا مط أمت عنا يا أسعد أمت عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها ناس والله إنه اللي خلنا نسيب البيعته حمل لك تونيت البيعت حمل لك أسنو شير ربي أي تلين نق الأرواح النق أغنيش الجنات لكن لكت ليك تصفقت وتفتوني نس والله لا ندار هذه البيعة ولا نستقيلها شرني مارو كل يقنقن 75 و 73 واحد 70 واحد دير جاز 71 سنتيزنان ديس قاعي مارو قم تصفح فوس سني قنقن اين تسدني وتنتي صافح مخطش الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة قط وصفا المعنى قبل انت 70 خلاص دوني البيع المبايع انسن البيع تيدن كولي قني مارو يصافح سيدنا محمد الناس ما كاش شغل عاد اما امر معروف نقول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم اشطع في السر وال في السراء والضراء ننفق اموالنا في العسر في العسر وال وال واليسر خلاص كولي قني قني سيقون قاعين 70 واحد الناس نيو حمل لكم عينتي 12 واحد تكون المسؤولين نقباء انت تكون المسؤولين اولك معزن مخاطرش تسمى مارو همي بيعتني كولي قنيقان مخاطرش تكليف فردي كولي قن سيسن لازم ادي وفاسي بسيونو فردي 70 واحد مصح عمل جماعي مارو خد جني مارو تنظيم الجن دفاع لازم ملا عمل جماعي لازم القيادة ولي ممكن قاع عقيم السوالف مع 70 واحد الناس سوف اختيد 12 واحد ادي يكون النقابة وهكذا العمل الجماعي لازم ادي يكون دي ستنظيم إذن هنا تسمى واليك مع 12 يصار يقن حدي مثلا يقصر يخالف نغمني انت اوليك معاس معاين 12 تسمى كل انسان 12 لا مسؤول في ميدنس في كل عائله من العائلات الانصار 12 واحد ونيتمثل البطن الانصار ليس عائلات كل كني لا غير سيدن مسؤول من هؤلاء من اولا يتمثلت في هذه البيعه اذن دي البيعه 70 واحد البيعه 12 واحد مسؤولين 80 المسؤولين الناس نمنشين كل ناقب من المهاجرين شني ما ردنا سنعيش المدينه ليس الانصار ديس مهاجرين إذن سيدنا محمد مسؤول على المهاجرين أما 12 واحد مسؤولين عن الأنصار تسمى بتي صارق الخلال يقن تقصر أول نسل معاسم سبحان الله مارو كولي قنستجنة غادي أديسو لمنس ماني كان الله عبكم تسمى سي بيعة العقبة الأولى البيعة العقبة الثانية بيعة العقبة الأولى بيع أنت في الإسلام تكون دي مسلما لا يشرك بالله شيئا ولا يسيقون ولا يزنون ولا أن بتوت الإسلام يمارو البيعة العقبة الثانية يمارو كانوا سيدنا يسحم الله كاشن بالدمعات حم الله نقيم شرع الله هما كقيم يجور طامورت يغلبة السجن للأسف الشديد زدغ إلى بيعة العقبة الأولى بيعة العقبة الأولى زدغ متى إلى السنة الأولى يوتف الإسلام أضي الزال أضي زوم ولي تيكر ولي كذا الصح محالة كدين فقيت ليس دل وقتس دل حياة كلها للدين زدغ لم ينتقل إلى السنة الثانية إلى البيعة العقبة الثانية زدغ ركبت قلت تغير نشين سيب المين بلغ كولي قلت حد 30 عام 40 عام صدقوا لي هذا المستوى ونتي ناس قاسيقن وسين السنة البيعة العقبة الأولى السنة الثانية 12 اللي بيعتها وسين على الإسلام لا يشركون بالله شيئا لا يسرقون لا يزنون بيعة العقبة الثانية دول دي قلميد نخلاف ناس حمالي كيتلين نغي لا غرش حمالي كيتلين نغ كله وهو شو شاني نخص مين لا حمالي كنوفو يمان نغ في العسري واليسر ولا شيني مارو لا غرنغ المجتمع ويتشر صوموني كانوا سيرون دي مارو التبرعات المدارس القرآنية ترون باش عز من يستيتنا باش عز من اموني تسمى ولي ممكن يقن حداريني الشكال دي مسلم برك اتزا الله اتزا مار عمرة مجيدة اتزا الحجة تذكر هم صح الدين ولي جر صوموني وبرك حمالك ليلي دجنق ايتلين الامر معروف نعيم منكر اول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم إنه ركب أسقسيقن توني لازم تنصح ترد البالنا يقن تغير عجيب وضرار تغير عجيب سوسقس دون دي قن حد ميد نخلاف لا خطرش على بالك ركب المستقبل نسن قعوشي ناس دي الإسلام السنة مارو أديسي مارو سيدنا محمد المدينة وسن دي تصحي الراحتة توغم تنين دينين باللي دي حكم انت مدينة نسن تنين السجور لا شنا ناسي سيدنا محمد يا الله مالك سجوريت ما نشي تخسر حمالك المهم أنت في الجنة وشي نوال سبحان الله إني وشي نوال الغلبية تنسن على بالكم قاع ستشهدوا قبل إلى قبل غزوة بدر الكبرى قبل والصح وشينا والسون نسن ونية المؤمن خير من عمله وتنيا الجنة وإجنسي سند منايو وني أسعد بن زرارة وني يتشري يتحمس يمدو تشالس يستشهد بعد السنة الأولى ياسيلا بنان المسجد النبوي يشرك هذا يمت والبراء بن معرورين وني يزعلو كني كيف كيف قبل الإذن بالجهاد يتوفى ينولن يعني الغلبية تنسن وستشهدوا مصح تسمى ولن تسمى ربما نفقن مهم صح جينولي مناوين لنا المدينة مصح ربي سنسيس الإخلاص لنوشينا وللرسول ألوشن يبسونو أربسنوش الجند ولنشن كذلك ديما نكون أموني هذا يكون نتودني تنجي الخير أنظير منك ربما قاع عني كان قارنشين ربي دي فتح غفنا ربي تسمى يعني من شيله وكف الله المؤمنين القتال المهم تسمى ربح عند الجند واش عليتهم واش ناول تسمى مصح انتين كانوا مخلصين ربي الناس نحمى لكم يا غدا تشي ماول اين ويولني هذيك فا اي الجهاد ني اينو شمر اعلاء كلمه الله حمى لك تكفى تتمسس الجند ولا زدغور تنفيق ولا تصور ديك يعني انه يعني الغلبيه تنسن اموني بعد اموني بتا يفغ سبحان الله يعني اختلف داني النبي اللي قني زقا والسنامي داني تذكر الشيطان يبلي مذمم يعني سيدنا محمد اسمه محمد معناه محمود تسمى دي قنشرة إلا دوحري مصح المشركين تغن تسمى ناس مذمم مع ناس مذموم بالعكس محمد محمود مع ناس مشكور مذموم مع ناس دي قنشرة إلا دوشري مذمم لا يجروا مع إنه لن بدل الدين مع الصوبات خد تشني مشركين بتا يمارو يقنسي سين المبايعين بسمس العباس بن عمادة بن نضلة إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه يساود ديمارو بتا فاقن تسجن غينو فاقن تسجن أهل منان حما اللي كان لمسع الدين حما اللي كان دكا غفسن والذي بعتك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منان غدا بأسيافنا حما اللي كان شن بدا حما اللي كان شن دكا غفسن السيوفنا يقن إنس يقن الدتشر ركبت يقن يقتل حماس يقتل شجاعات لانوسين وليت تكلب البتا دبين لانوسين تكلب البتا أدوشن أذبدلا للإسلام بتضحن إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علاش خاطي إن الإسلام نؤمر بذلك إن الإسلام نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم غرسني كل حماس ولكن منضبط اسمع رقبت غرسني الحماس بس سيدنا محمد إن الإسلام نرجعوا إلى رحالكم إذا من حمان دولا ونين باللي حمال لك لاش خاطي اسمع غرسن الحماس مصح منضبط أسنيني القائد خلاص إمار دول جيني من سن نتصن قاع والحرسن سيمو تشانسن تشرن تغبشا إمارو يمشركني يواصل الخبر تين واو السيفو غناوال 71 ولي السيفو غاوال تولي نختم السيز دي غن نكمل 71 سبحان الله 71 ولي السيفو غناوال نشين ربما أول يقل لي شتي ما عاد يكون دي 3-4 بالك زدي غول دي سبيح غبشا يفغيا غاوال سيرتو إمارو مع الوسائل ويا إلا الفيسبوك إلا كذا 71 أول ولي فيغ قاع قريش تيود بخبر توسد أن نركب الحصة القادمة بالتصار يعني مشرك وسيدنا نسن أودي لا يعني زونسني أهل المدينة أهل يترب نيس أودي تلي مشون لين خصح ما كنت نروح معهم العيب بس حلو ضامن الخبر باللي خد سوفهم صاحبنا دين سيدنا محمد التو معهم نسوا والو ولاد الحيد قاعد مسلم لنا نسوسمن والو جيني مسلم ولاد الحيد إن شاء الله نذكر بالتفصيل والتصار في الحصة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين حان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.